في كل في الحبوب والثمار المدخرة، بدليل لا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إن الصاع كيلوان وأربعون غراما، فخمسة أوسق كم؟ أي الآن قلنا ليس من خمسة أوسق صدقة، الوسق ستون صاع، ستين في خمسة 300، أضربها في كيلوين وأربعين غرام 612. أضربه زين 300 في كيلوين وأربعين، يعني في 2040 شيل الأصفار ولا قاعد الأصفار كم تطلع؟ بس ستمية واثنى عشر اللي قال 712 لا لا اضرب اضرب الان عندنا الوسق، الوسق خمسة اوسق، الوسق كم صاع؟ ستون صاع، خمسة في ستين 300 صاع، اضربها اذا قلنا الصاع كيلوان واربعون غراما 2040 صح 40 غرام لا دائما سبحان الله نحسبها دائما يصير في خلال لا لا محررة جاهزة من تاهي 612 ما مشكلة أما إذا كان لا ذكرى أو ما هي إذا بلغ نصاب الزكاة، نصاب الزكاة لا مو 500 تقريبا 595، إذا قلنا أن 56 ريال عربي من الفضة اعتبرنا بالفضة 56 ريال عربي فضة أي 6 ريال العربي الفضة إذا حسبناه من 10 ريالات 560، لكن هم الآن الصاغة الريال العربي من الفضة له قيمة عند الشراء وله قيمة عند يعني يشتريه منك مثلا بعشرة ويبيع عليك 12، المهم هذا يسأل الصاغة يقول كم ريال العربي الفضة، لأن هذا ينبني عليه أيضا نصاب الأوراق النقدية، أوراق النقدية، فإذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية فنقول اضرب 56 ريال عربي فضة بقيمتها، تقول للصاغة مثلا بكم ريال عربي فضة، إذا قال بعشرة 560، قال باثني عشر اضربه فيه شو؟ قيمة السوق، السوق مثل السوق، يعني إذا كان مثل قيمته يشتري منك بعشرة ويبيعه بأحد عشر نعتبر النصف الوسط باختلفت إيه؟ لا لهم ما ظن في مسألة الريال العربي الفضة ما هو بيمشون على يعني يعني يمشون على الفضة لا هذا اللي الصاغة اللي يعني يبيعون فضة يمارسون بيع الفضة، لكن هذا الريال العربي يباع على أنه نقد مستقل، اللي يشتري مثل إذا أراد أن يشتري منك ريال عربي فضة ما يزينه، إذا أنت إذا أتيت مثل بريال عربي فضة يقول كم ريالين طيب خذ 20 ريال

نعم صحيح، يوجد برتقال الآن كبير جدا، ما رأيتمه؟ ها؟ موجود يأتي من الخارج، تفاح كبير. ها؟ ما علينا عاد هرمونات ولا من هرمونات، المهم كبير يختلف. إذا نقول المعدود كالأشياء المتساوية من الفواكه والبيض ونحوها. طيب المذروع كالأقمشة، كالأقمشة ثياب ونحوها، هذه مذروع. ما بيع بوصف، يعني ما بيع بوصف يعني لابد نستفيد منه أنه لابد أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة، يعني مما يصح السلم فيه. أما ما لا يمكن ضبطه بالصفة فهذا لا يصح بيعه، مثل ما ذكر العلماء قالوا كالأطياب والمعاجين ونحوها لا يمكن ضبطها بالصفة، لأن ما فيها من الأخلاق تختلف، لكن هذا بناء على ما كان في زمنهم من الأخلاق مقاديرها تختلف. أما في وقتنا الحاضر يمكن ضبطها لأن المقادير والأخلاق معلومة بالدقة. طيب أو رؤية سابقة بحيث شاهد المشتري السلعة ثم قال اشتريت منك السيارة التي رأيتها بالأمس، أو اشتريت منك البيت الذي رأيته يعني الأسبوع الماضي. لكن هذا شروط، وهو البيع برؤية سابقة مشروط بأن لا يتغير المبيع، فإن كان المبيع مما تتغير صفته بين الرؤية والعقد في هذه الحال لا يجوز. أما إذا كان لا يتغير ثابت ما في شك، مثل الثابت كالأراضي البيوت ثابتة في غالب. أما ما يتغير مثل اشتريت منك الموز الذي رأيته الأسبوع الماضي، تغير. اشتريت منك اللحم الذي رأيته الأسبوع الماضي، أيضا تغير. طيب اشتريت منك الشاة التي رأيته الأسبوع الماضي، تتغير ولا ما تتغير؟ تتغير. المهم أن ما بيع برؤية سابقة يقيد مسألة صحة البيع بأن لا يختلف المبيع بين زمن الرؤية وزمن العقد. طيب فلو قدر أنه اشتراه ثم وجده متغيرا من حيث الصفة، حينئذ يثبت له الخيار، يثبت للمشتري الخيار. مثاله قلت لك اشتريت منك السيارة التي رأيتها قبل أيام، فقال بعتك إياها ب50,000، قبضتها، لما قبضتها وإذا هي تالفة مصدومة، حينئذ يثبت لي الخيار، يعني يقول أنا هذه ليست هي السيارة التي اشتريتها منك، ليست هي السيارة التي رأيتها، أو ليست السيارة على الصفة التي رأيتها. وصف يعني يقول مثل بعتك بيتا، بعتك بيتا صفته كذا وكذا، بعتك شاة صفتها كذا وكذا.